بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق الحديث عن قول المصنف رحمه الله تعالى: وكف كمه ولفه. سبق تقرير المذهب وهو ما حكي عليه الإجماع، وهو مذهب الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة، أنه يكره كف الكم واللف. عرفنا معنى الكف واللف، استدل المصنف رحمه الله تعالى بقوله: ولا أكف شعرا ولا ثوبا. الحديث متفق عليه، حديث متفق عليه، وهذا سبق تقريره فيما سبق. وأقول اليوم هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو بالصحيح: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه كذلك بالصحيح، أردفها البخاري بعد الرواية السابقة: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. والرواية هي الرواية، ولكن الرواية الأولى يحتمل أنها فيها شيء من الخصوصية، لأنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الصحيح أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لي لأمته، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم. هذا هو المقرر والمرجع عند الأصوليين، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، وما به قد خطب النبي تعميمه يعني لسائر الأمة في المذهب السليم. حينئذ المختار أن ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته، لكن بعضهم قد يتمسك بمثل هذه العبارات فيدعي الخصوصية، وما أكثر ما يدعى خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بحكم من الأحكام دون سائر الأئمة، دون سائر الأمة. هذا تجده كثيرا عند الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار، كثيرا ما يدعي إذا تعارض قول وفعل، قول للأمة والفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو خاص دون دليل، مع أنهم في مسائل التأصيل في أصول الفقه في باب الأفعال يحكون الإجماع أنه لا يقال بأن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، يعني بدليل شرعي ليس باجتهاد وفهوم، وإنما لابد أن يأتي نص من كتاب أو سنة بأن هذا الأمر أو هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ في مثل هذه الأحوال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، ولا شك أن الصلاة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وصفة السجود ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حكم عام. حينئذ ظاهر هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته سواء في الحكم، لكن قد يتمسك متمسك بما ذكرنا، فأورد البخاري رحمه الله تعالى تلو الرواية السابقة: أمرنا أن نسجد، هكذا قال ابن عباس، يعني أمرنا نحن الصحابة. حينئذ ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو عام. أمرنا أن نسجد على سبعة أعض، وهذا له حكم المرفوع، وهو قول جماهير أهل الحديث إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، حينئذ محمول على الرفع بمعنى أنه مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما لا حقيقة، لأنه لم يصرح بالرفع على جهة الحقيقة، يعني لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أمرنا، ولا شك أنه لا آمر للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى عمر وأبو بكر وعثمان وعلي لا يقال فيهم أمرنا أو نهينا، وإذا قال الصحابي ذلك حمل على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر المطلق والنهي المطلق إنما يصرف إلى المشرع الشارع حقيقة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الصحابة معظمون لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أطلقوا مثل هذه العبارات فيكون محمولا على التشريع. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكف ثوبا ولا شعرا. أورد البخاري الحديثين متتاليين في كتاب الأذان من صحيحه: باب السجود على سبعة أعظم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مغير الصيغة، ونحن نريد أن نصل إلى الحكم الشرعي دون ذكر لما يتعلق بصفة الكف ونحوه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والآمر له الله عز وجل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم والآمر له الله عز وجل. أمرنا أي الصحابة والآمر لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم وليس الرب جل وعلا، وإن كان الآمر للنبي صلى الله عليه وسلم آمرا للصحابة، لأن الحكم لله عز وجل، ولذلك يعرف الخطاب أو الحكم بأن الخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، فنقول هنا خطاب الله، حينئذ دخل فيه خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله. وبعضهم عدل العبارة وهي أوجه خطاب الشرع، فدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا على جهة التأصيل الأصالة، وإنما على جهة التبعية، إن عليك إلا البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إن الحكم إلا لله. دلت هذه على أن الحكم الشرعي محصور في الرب جل وعلا، وأن الأنبياء كلهم والرسل كلهم إنما هم مبلغون عن الله عز وجل، ولذلك يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقره الله عز وجل فينسب إلى الشرع، إلى الله تعالى، لأن الإقرار كما يكون دليلا شرعيا في إثبات الأحكام من جهة النبي صلى الله عليه وسلم التقرير، كذلك يكون من جهة الرب جل وعلى، لحديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. إذن هذا مغير الصيغة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به الله تعالى. قال البيضاوي عرف ذلك بالعرف، يعني تعاهد الصحابة أنه إذا قالوا أمرنا أو قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ أطلق اللفظ ولم يبين الفاعل، من الفاعل؟ لا شك أن الفاعل الأصل أنه يجب حذفه، يجب ذكره، ولا يجوز حذفه إلا إذا علم، وحذف ما يعلم جائز، أما ما لا يعلم فلا يجوز. حينئذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذف الفاعل وهو الله تعالى، لماذا؟ لأنه جرى العرف، ما دام أن الشارع محصور في الرب جل وعلا حينئذ قد يذكر وقد لا يذكر، فصار المتعارف بين الصحابة أنه لا مشرع إلا الله تعالى، حينئذ قد يقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيحذف الفاعل، وقد يقال أمرنا على جهة النيابة فيحذف الفاعل. إذن عرف ذلك بالعرف، وذلك يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. قيل وفيه نظر، لأنه ليس فيه صيغة افعل، إذا قيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال البيضاوي عرف ذلك بالعرف وذلك يقتضي الوجوب، معي؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر إيجاب، أمرنا أن نسجد يعني أمر إيجاب، أمر إيجاب. قيل وفيه نظر، قال ابن حجر في الفتح وفيه نظر، بمعنى أنه إذا أطلق أمرنا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم الوجوب، لا يستلزم الوجوب، بل قد يكون واجبا وقد لا يكون واجبا، وإنما نأخذ منه أنه مشروع، بمعنى أنه مطلوب الإيجاد، مطلوب الإيجاد، لأن الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف إما على جهة الاقتضاء أو على جهة التخيير أو الوضع. على جهة الاقتضاء يعني الطلب، إما اقتضاء فعل وإما اقتضاء ترك، حينئذ اقتضاء الفعل يدل عليه بآمارة، اقتضاء الفعل مطلقا، ثم هذا اقتضاء الفعل قد يكون على جهة الجزم فإيجاب لدى ذي النقل، وقد لا يكون على جهة الجزم فيكون ندبا عند الأصوليين. حينئذ قول البيضاوي وذلك يقتضي الوجوب فيه نظر كذلك، لأن آمارة لا يستلزم الوجوب، وإنما يستلزم أنه مشروع، بمعنى أنه شريعة أحبه الله عز وجل ورضيه، وكذلك هو عبادة، لأن العبادة ما أمر الله تعالى بها، حينئذ يدخل فيه الإيجاب ويدخل فيه الاستحباب، فيشمل النوعين. فقول البيضاوي بأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، هذا فيه نظر ولا شك في هذا النظر وهو الصحيح، لكن التعليل عند الحافظ رحمه الله تعالى لقول أنه ليس فيه صيغة افعل، لأنه ليس فيه صيغة افعل، إن كان مراد بأن الحديث ليس فيه صيغة افعل فنعم، وإن كان المراد أن آمر لا يقتضي ولا يدل على صيغة افعل ففيه نظر، لأن آمر هذا لفظ مدلوله القول المخصوص الذي هو صيغة افعل، فمسمى اللفظ لفظ، مسمى اللفظ آمر لفظ وهو صيغة افعل. حينئذ هل يتضمن آمر افعل؟ قل نعم، كيف، بل هو يدل عليه دلالة مطابقة، لأنه إذا قيل آمر معناه أن الشارع قال افعل، حينئذ افعل مدلول آمر، حينئذ كيف يقال بأنه ليس فيه صيغة افعل؟ فقوله فيه نظر صحيح، وقوله لأنه تعليل ليس فيه صيغة افعل فيه نظر، فنقلب قوله فيه نظر عليه رحمه الله تعالى. قال الشوكاني وهو ساقط، يعني قوله فيه نظر، اعترض على الحافظ في نيل الأوطار، قال قوله فيه نظر ساقط، لأن لفظ آمر أدل على المطلوب من صيغة افعل كما تقرر فيه في الأصول، وهو ساقط يعني ليس فيه نظر، بل هو كذلك، كأنه وافق البيضاوي في أن آمر يقتضي الوجوب، بل آمر أدل على الوجوب من صيغة افعل، هذا عند من؟ عند الشوكاني رحمه الله تعالى. ولذلك هاجم الحافظ بقوله ساقط، يعني قوله لا يحتمل التوجيه البتة، ساقط بمعنى من أصله، فليس على سنن أهل العلم، لأن لفظ آمر أدل على المطلوب من صيغة افعل كما تقرر في الأصول. وقال بعض المعاصرين لا فرق بين قوله افعل كذا وقوله أمرتك أن تفعل كذا، هل بينهما فرق؟ لا فرق بين قولنا افعل كذا وبين قولنا أمرتك أن تفعل كذا، وهذا ساقط، ثاني هذا ساقط. لماذا؟ لأن ثم فرقا بين آمر وبين افعل، بين آمر وبين افعل. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر عند الأصوليين آمر، حقيقتها اللفظ الدال على طلب الفعل، إذا خصصنا الأمر باللفظ، ولو قلنا ما دل على طلب الفعل لا أشكال فيه، هو أولى. اللفظ الدال على طلب الفعل بمعنى على إيجاد الفعل واقتضاء الفعل، لأن الأمر هذا نوع من أنواع الأحكام الشرعية، حينئذ كل ما دل على اقتضاء الفعل فهو أمر. وما هو هذا اللفظ؟ افعل وما كان في حكمه، وما كان في حكمه. حينئذ حقيقة أمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل، وهذا يدخل فيه الوجوب والندب، يدخل فيه الوجوب والندب، يعني أمر بهذا التعريف يدخل فيه الوجوب والندب. ولذلك قال أبو إسحاق شيرازي رحمه الله تعالى في شرح اللمع الجزء الأول صفحة 93 و100، لما عرف الأمر بقوله استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، استدعاء الفعل يعني طلب الفعل بالقول الذي هو صيغة افعل ممن هو دونه، على اعتراض في هذا الحد. قال رحمه الله ومن أصحابنا شافعية من يزيد في حد الأمر على سبيل الوجوب، استدعاء القول، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، كما فعل صاحب الورقات. قال وهذا بناء على أصل، يعني زدنا أو زاد هذه الجملة على سبيل الوجوب بناء على أصل. ما هو هذا الأصل؟ أن المندوب إليه هل هو مأمور به؟ هذه المسألة هي التي ينبني عليها كلام الشوكاني وغيره، هل المندوب مأمور به أو لا؟ اتفق الأصوليون على أن الأمر يطلق على المندوب باتفاق، فيقال الوتر مندوب، لكن هل يسمى من يقال الوتر مأمور به، لكن هل هذا على وجه الحقيقة أو المجاز؟ هذا محل الخلاف، وإلا كونه يسمى مأمورا به هذا لا خلاف بينه. ولذلك أطبقوا في كتب الفقه على أن مثلا الوتر مندوب مأمور به، حينئذ كان الوتر مأمورا به والرواتب مأمورا بها هذا محل وفاق، لكن هل هذا الإطلاق على جهة الحقيقة أو على جهة المجاز؟ هذا الذي وقع فيه النزاع. قال أبو إسحاق: فإن قلنا إنه مأمور به فلا حاجة إلى هذه الزيادة. إذا قلنا المندوب مأمور به فلا حاجة إلى هذه الزيادة، فحينئذ دخل في حد الأمر المندوب، فلا يختص آمره بالوجوب دون المندوب، لأنه كما أن الوجوب مأمور به كذلك المندوب مأمور به، فدخل في الحد اللفظ الدال على طلب الفعل النوعان: الواجب والمندوب، وهذا هو الحق، ولذلك نسقطها كما ذكرنا فيما سبق في شرح الورقات أن قول على سبيل الوجوب فيه نظر، لأن الصحيح أن المندوب مأمور به. فإذا كان كذلك حينئذ في صيغة آمارة لا يحمل على الوجوب، من حمله على الوجوب لابد أن يرجح في هذه المسألة بأن المندوب ليس مأمورا به وإلا تناقض. وأما أن تحمل الألفاظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الإيجاب مع كون المندوب يسمى مأمورا به، نقول هذا من باب التحكم إذا تعارض مع هذا الأصل، وهو أن المندوب مأمور به على الصحيح. إذن إذا قلنا كما قال أبو إسحاق هنا إنه مأمور به فلا حاجة إلى هذه الزيادة، اتضح الآن؟ وإن قلنا إنه غير مأمور به فلا بد من هذه الزيادة، لأن آمرة اختص بالوجوب. فإذا أطلق في النص هذا الذي ينبني عليه الآن، إذا مر بك في القرآن أو في السنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا فلا تحمله على الوجوب إلا في حالة واحدة، إذا كنت ترجح في هذا الموضع بأن المندوب ليس مأمورا به اتفق معك الأصلان. فإذا كان المندوب ليس مأمورا به كلما مر بك هذا اللفظ أمر تحمله على الوجوب، وإذا قلنا بأنه وإذا قلنا بأن المندوب مأمور به حينئذ لا نحمل أمر مطلقا على الوجوب، بل نقول هو مشترك ونحمله على اليقين وهو الأقل وهو المندوب إلا بقرينة، إلا بقرينة. هذا واتفق الأصوليون على أن المندوب داخل في المأمورات الشرعية لوروده في خطاب الشرع بصيغة افعل الدالة على الأمر، والخلاف بينهم في إطلاق اسم الأمر على المندوب هل هو حقيقة أم مجاز، وأكثر الأصوليين على الأول أنه حقيقة، جماهير الأصوليين وهو الحق أنه حقيقة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. قال في الروضة ابن قدامة رحمه الله تعالى: والمندوب مأمور به يعني حقيقة، وأورد أدلة على ذلك، ومنها أن المندوب أن الأمر استدعاء وطلب، أن الأمر استدعاء وطلب، والمندوب مستدعا ومطلوب، إذن دخل في حد الأمر فيدخل في حقيقة الأمر. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال: وأمر بالعرف. هل كل إحسان والعدل كله واجب؟ إن الله يأمر بالعدل، هل العدل واجب؟ نعم كله واجب. والإحسان منه واجب ومنه مندوب، وإيتاء ذي القربى منه واجب ومنه مندوب. إذن إن الله يأمر لو حملناه على الوجوب وقلنا هو معناه الشرعي، حينئذ اقتضى ذلك أن يحمل الإحسان كله على الوجوب وإيتاء ذي القربى كله على الوجوب إلا بقرينة، بقرينة، حينئذ نحتاج إلى قرينة. وإذا قلنا على الأصل بأن أمر يطلق ويراد به المعنيان الوجوب والندب حينئذ لا تعارض، إن الله يأمر على جهة الإيجاب بالعدل وعلى جهة الإيجاب والندب معا في الإحسان وعلى جهة الإيجاب والندب معا في إيتاء ذي القربى، وهذا هو الصحيح. وأمر بالعرف، عرف منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، وأمر يعني قل لهم إيتوا العرفة، حينئذ منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، ومن ذلك ما هو مندوب. فالأمر الشرعي يتناول المندوب حقيقة، ولأنه شاع في ألسنة الفقهاء اتفاقا والأصوليين كذلك أن الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر إيجاب وأمره استحباب، بل أصوليون أنفسهم الذين يخالفون في إطلاق لفظ الأمر حقيقة على المندوب إذا جاء في مقام الكلام عن الحكم قالوا هو خطاب الله المتعلق بفعل مكلف، ثم بعد ذلك خطاب الله إما أن يكون بالاقتضاء، والاقتضاء هذا المراد به الطلب، طلب الفعل أو طلب الترك، وطلب الترك إما أن يكون مع الجزم أو لا، وهذا هو حقيقة أمر. المراد به القول المخصوص سواء كان على جهة الجزم أو لا، سواء كان على جهة الجزم أو لا، بخلاف صيغة افعل. صيغة افعل إذا أطلقت ابتداء هكذا صلي، هذا الكلام فيه ليس كالكلام في صيغة أمر، ففرق بينهما. لماذا؟ لأن حديثنا في الدال، وافعل الحديث في المدلول، وفرق بينهما. الدال الذي هو اللفظ، والمدلول الذي هو القول المخصوص افعل، وحديثنا في ماذا؟ في الدال الذي هو آمار. وأما المدلول وهذا إجماع السلف على أنه محمول على الإجابة كما مر معنا. والحاصل أن قوله آمار لا يستلزم الوجوب، حينئذ القول شوكاني رحمه الله تعالى ساقط، لأنه لا دليل على أن المندوب ليس مأمورا به، بل دلت النصوص الشرعية على أنه استعمل لفظ أمر مرادا به المندوب، هذا واضح بين. بل هو حقيقة في القول المخصوص أي الدال على اقتضاء الفعل إلى آخره، ويعبر عنه بصيغة افعل نحو وأمر أهلك بالصلاة أي قل لهم صلوا. إذا تقرر هذا فقوله في الحديث السابق أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، أمرنا أن نسجد، أن هذه حرف مصدر، ونسجد يسجد فعل مضارع منصوب بأن، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، في تأويل مصدر. ويسجد إذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم والضمير يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة يسجد هذه صلة الموصول. وقوله ولا يكف شعرا ولا ثوبا، يكف شرابه منصوب على أنه معطوف على يسجد، جميل. إذن ولا أكف ولا يكف بالروايتين، حينئذ نقول هذا منصوب لكونه معطوفا على أن نسجد. وسبق معنا مرارا أن آمار وافعل إذا كان له متعلق كان داخلا في مفهوم افعل وآمار. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا سيأتينا إن شاء الله في محله صفة الصلاة أن المراد بالأمر هنا الوجوب لقرينة لا لذات آمار، وإنما لقرينة خارجة المراد بها الوجوب. قوله يكف بالنصب عطفا على يسجد، ولا لا هذه ما نوعها؟ نافية. ولا يكف لا نافية، لا نافية، والنفي هنا بمعنى النهي، صحيح؟ النفي هنا بمعنى النهي. فإن قلت ما الدليل على أن لا هنا نافية بمعنى النفي؟ قلت تصريح الجمهور، بل حكي الإجماع، بل حكي الإجماع أن كف الشعر والثوب مكروه كراهة تنزيه. من أين أخذوا أنه مكروه كراهة تنزيه؟ من هذا اللفظ لا أكف لا يكف، فهموا منه أنه نهي، والنهي إما أن يكون على جهة التحريم أو التنزيه، نحن نريد الجزئية الأولى وهي أنه نهي، واضح؟ من أين؟ أن لا نافية، والنفي قد يأتي بمعنى النهي، بل هو أبلغ منه كما هو عند الأصوليين. إذن تصريح الجمهور بل حكي الإجماع على أن كف الشعر والثوب مكروه كراهة التنزيه، والمكروه أحد شقي النهي لأن النهي هو اقتضاء الترك، إن كان مع الجزم فهو التحريم أو لا فهو المكروه، فهو المكروه. إذن النفي هنا بمعنى النهي، والمراد به مطلق النهي. يؤيده أن لا هنا نافية بمعنى النهي ما رواه الزهري عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب. ونهي، إذن جاء التصريح بالنهي. الحديث أصله في الصحيحين متفق عليه، إلا أن هذه الزيادة أو التصريح بالنهي موجود في سنن النسائي وهو حديث صحيح. قال الحافظ في الرواية الأولى: ولا يكف شعرا ولا ثوبا، ظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، أن النهي إذا صرح بالنهي. أنا أريد أن أصل إلى أن مراده بقوله لا يكف نهي، فصرح هنا الحافظ قال ظاهره، يعني ظاهر النص لا يكف، ظاهره النهي. ثم هل هو نهي داخل الصلاة قبل الصلاة؟ سبق معنا أنه عام في الحالين. وإليه جنح الداودي وترجم له المصنف يعني البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يكف أو لا يكف ثوبه في الصلاة، وهي تؤيد ذلك. فإذا تقرر أن قوله لا أكف ثوبا أو لا يكف ثوبا نهي، حينئذ نرجع إلى الأصل. ما الأصل في النهي؟ التحريم. فإذا قيل بأن الحديث نهي عن كف الثوب، فالأصل في النهي أنه للتحريم. حينئذ ما القرينة الصارفة عن التحريم إلى كراهة؟ الإجماع. إذن قوله لا أكف ثوبا نهي، والأصل في النهي التحريم، والجمهور حمله على التنزيه، فما هي القرينة الصارفة له عن التحريم إلى الكراهة؟ قال ابن المنذر: كره أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة، ذكر ثلاثة من الصحابة. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض بل يبقى كما هو. وكره ذلك الشافعي. وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض، يقع شعره على الأرض بمعنى أنه لا يكفه، لا يجمعه، لا يربطه يعني. واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك، فكان الشافعي وعطاء يقولان لا إعادة عليه، بمعنى أنه ارتكب مكروها ولا يستلزم من الوقوع في الكراهة إفساد العبادة. يعني النهي إذا لم يكن على جهة التحريم لا يقتضي فساد المنهي عنه، لا يقتضي فساد المنهي عنه. وهذا محل خلاف، هل هو كالتحريم أو لا، محل خلاف بين أهل العلم. والنووي رحمه الله تعالى في المجموع رجح أنه يقتضي الفساد، ولذلك عنده تحية المسجد أو من صلى مطلقا في وقت النهي حمله على الكراهة، ثم هل تبطل صلاته أو لا، رجح أنها باطلة، مع كونه قد وقع في مكروه لا في محرم. عنده كان الصحيح أنها محرمة، فلكونه وقع في مكروه ولم يكن ثم تحريم اختلفوا، ورجح رحمه الله تعالى أن القاعدة عامة، ونص على ذلك المجموع بأن القاعدة عامة أن النهي مطلقا يقتضي فساد المنهي عنه، وهذا ليس ببعيد. فكان الشافعي وعطاء يقولان لا إعادة عليه، وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم غير الحسن البصري، فإنه كره ذلك وقال عليه إعادة تلك الصلاة. وعلى طريقة الأصوليين حينئذ قول الجمهور أو الجماهير أن كراهة كراهة تنزيه، وعلى ظاهر قول الحسن أنه أمره بالإعادة، فالظاهر أنه حمله على التحريم. حينئذ لم يحصل الاتفاق، وخاصة أن من حكى الاتفاق ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وابن جرير الطبري له صلاح خاص في الإجماع، لأنه لا يعتبر الواحد والاثنين والثلاث، وإنما يعتبر الكثرة ويطلق عليه أنه إجماع. وقال النووي: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه أو رأسه معقوص أو غير ذلك أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. انظر، منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، عملوا على كراهة التنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. هذا في شرح مسلم، وإن كان في المجموع خالف ذلك. واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء، هذا المستند عنده إجماع علماء الذي حكاه ابن جرير الطبري، وهذه قرينة صرفت النهي عن التحريم إلى الكراهة، إلى كراهة. وقيل لكون هذا الفعل لا يؤثر على شروط وأركان وواجبات الصلاة، وكونه يشبه العبثة لزم منه أنه مكروه، يعني بالتعليم لم ينظر إلى الإجماع، وإنما قيل كف الثوب لا يعود إلى شروط الصلاة ولا إلى أركان الصلاة ولا إلى واجبات الصلاة، وإذا كان كذلك حينئذ يحمل على الكراهة، كراهة التنزيه، لأنه من قبيل العبث، وإذا كان كذلك فهو مكروه كراهة تنزيه. وقال الشوكاني في شرحه للحديث النيل: ولا يكف شعرا ولا ثوبا. قال: وظاهره أن ترك الكف واجب، ظاهره أن ترك الكف واجب. من أين أخذنا هذا؟ نعم، أمرت. وجهه لأن المأمور به هنا مركب، أن نسجد، أن يسجد، ولا يكف، الواو عطف، الواو واو العطف، حينئذ تقتضي المساواة في أصل الحكم المرتب على النوعين. أمر أن نسجد، أمر أن لا يكف، وسبق أن أمر هنا محمول على الإجابة. إذن ظاهر النص أن ترك الكف واجب، يسلم أو لا يسلم؟ يسلم له أو لا؟ ها، نعم يسلم له، أن ظاهر النص أنه واجب الترك. إذا نظرنا إلى لا يكف، لا أكف، فهو نهي باعتبار ذاته، إلى نفس اللفظ لا أكف فهو نهي باعتبار متعلقه المعطوف عليه، حينئذ يكون واجبا. فالواجب في السجود فعل وإيجاد، والواجب هنا في الثوب والكف ترك وإعدام، وهو مأمور بالأول أمر إيجاد، ومأمور بالثاني أمر إعدام، حينئذ صار متعلقا بشيئين: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد، وأمر أن لا يكف ثوبا، حينئذ نقول متعلق به بالنوعين. واضح هذا؟ إذن قوله وظاهره، ظاهر النص أن ترك الكف واجب لأنه معطوف على نسجد، ونسجد متعلق بقوله أمر، والقاعدة أن آمر وكذلك افعل ينظر إليها وإلى متعلقاتها. هذا ترى قاعدة هذه يقع فيها كثير من الخلط حتى عند أهل العلم، فينظر إلى ذات اللفظ، صم واجب لأنه صيغة افعل، أما المتعلقات الظروف والجار المجرور والحال ونحو ذلك لا يلتفت إليه، وهي قيود لصيغة افعل مثلا أو أمر. حينئذ أمر أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أمرا مطلقا، وإنما أمر أمرا مقيدا بشيئين، وهو أن يسجد على سبعة أعظم، وكذلك أن لا يكف ثوبا ولا شعرا. إذن ظاهره أن ترك الكف واجب، وهو كذلك. وحينئذ نحتاج إلى صارف عن الوجوب إلى الندب، إذا كان متعلقا به نحتاج إلى صارف عن الوجوب إلى الندب. هذا إذا جوزنا أن يستعمل أمر في معنييه الحقيقي أو المجاز، وهي مسألة خلافية عند الأصوليين. وقال شيخنا الشيخ محمد علي آدم حفظه الله تعالى في شرحه على النسائي تعقيبا على كلام النووي السابق في قوله كراهة تنزيه نظر لا يخفى، قول النووي رحمه الله تعالى فيما سبق محمول على كراهة التنزيه، اتفق العلماء على أنه مكروه كراهة تنزيه. قال الشيخ في قوله كراهة تنزيه نظر لا يخفى إذ لا صارف له عن التحريم، لا يكف، لا أكف نهي، والنهي يقتضي التحريم، ثم هو واجب من جهة أخرى لكونه معطوفا على يسجد وتعلق به أمر، وأمر هنا محمول على الإيجاب لقرينة خارجة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل فيه أنه محمول على الإيجاب، فنحتاج إلى قرينة صارفة. أين قرينة؟ لا توجد قرينة، لا توجد قرينة، إذ لا صارف له عن التحريم. وما ادعاه ابن جرير، كلام للشيخ حفظه الله، وما ادعاه ابن جرير من الإجماع غير صحيح لما ذكر من خلاف الحسن، فالظاهر أن النهي للتحريم، نهي للتحريم. إذن عندنا الأصل وهو أن النهي يقتضي تحريم المنهي عنه، والإجماع فيه نظر لأنه على طريقة المتأخرين من حيث مخالفة الحسن البصري، ثم ظاهر النص لا يكف وهو أنه معطوف على قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرنا، وهذا للوجوب على الصحيح من خارج، وهذه قرينة ترجح التحريم، ترجح التحريم. يؤيده رواية أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر، لا أكف الشعر، أمرت أن أسجد على سبعة لا بدون واو، لا أكف، هذا يؤيد ما سبق أن الواو هناك تفيد ارتباط ما بعدها بما قبلها في الحكم. هنا لا أكف الجملة حال من فاعل نسجد، أسجد، بمعنى أنه أن الحال وصف لصاحبها قيد لعاملها، فكما أنه مأمور بالسجود على سبعة أعضاء وهذا أمر إيجاب، جاء لا أكف قيد وصف زائد للفاعل، فدل على أنه واجب كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى فيما سبق. أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف الشعر ولا الثياب، الحديث بدون واو ولا نافية، والجملة في محل نصب حال من فاعل أسجد، أي حال كوني غير كاف الشعر والثياب. فالمأمور به حينئذ من حيث المعنى كذلك اللفظ السجود على سبعة وعدم كف الشعر والثياب، ولهذا قال الشوكاني رحمه الله تعالى وظاهره ترك الكف واجب، لأنه إما معطوف على أمرت وهو للوجوب، وإما حال وهي وصف لصاحبها قيد لعاملها. وجاء أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رأى عبد الله ابن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام يحله فكه يعني، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس يعني من صلاته وقال ما لك ورأسي؟ جاءه ابن عباس وهو يصلي ورأسه معقوص من خلفه يعني مربوط إلى الأعلى، فحله ابن عباس، فلما انتهى جاء ابن عباس قال ما لك ورأسي؟ قال ابن عباس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. ومعلوم أن وضع اليدين على الأرض واجب على سبعة، واليدين ذكر منها اليدين، وهذه الأعضاء السبعة واجب على الصحيح كما سيأتي محله إن شاء الله تعالى. هنا قال وهو مكتوف، والحديث صحيح. وفي رواية لأحمد مثل الذي يصلي ورأسه معقوص من ورائه، قوله وهو مكتوف أي مربوطة يداه بحبل ونحوه ومشدودة إلى خلفه، وهذا يكون قد ترك واجبا. والحاصل أن هذه النصوص دلت على تحريم كف الثوب والشعر والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره، والمراد بالشعر هنا شعر الرأس كما هو معلوم، والمعنى لا يضم ولا يجمع عند السجود شعره ولا ثيابه صونا لهما عن التراب، بل يرسلهما ويتركهما على حالهما حتى يقعا على الأرض، فيكون الكل ساجدا لله تعالى. قيل والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر، استنباط. والمعقوص اسم مفعول من عقص شعره يعقصه من باب ضرب ظفره وفتله، كذا نقله الشيخ رحمه الله. والعقيصة للمرأة الشعر يلوى ويدخل أطرافه في أصوله. قال ابن الأثير أراد أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود فيعطى صاحبه ثواب السجود به، إذا تركه يسجد معه حينئذ يثاب عليه ويكون له ثواب لكون هذا الشعر قد سجد معه، بخلاف ما لو جمعه حينئذ يفهم منه أو قد يشار أن فيه شيئا من التكبر، فيعطى صاحبه ثواب السجود به. وإذا كان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد، وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين لأنهما لا يقعان على الأرض في السجود، وهذا يكون تاركا لي لواجب، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن قوله وكف كمه ولفه ذكرنا فيما سبق أن ظاهر النص هو التحريم، ولكن لم نقف على أحد صرح بذلك، وقد وقفنا والحمد لله، فيكون هو المرجح لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه، والحديث واضح بين في الدلالة على ذلك. يبقى قضية ما سأل عنه الإخوة وهو الشماغ، هذا الذي هو معنا، هل هو داخل أم لا؟ يعني إذا كفه جمعه إلى خلفه هل يكون كافا أم لا؟ حقيقة هذا عند التأمل، يعني إن كان عادة لبس أهل المجتمع على أنها مرسلة فلا تكفه، فلا تكف، فإذا كفت فالحكم يشملها، فإذا كفت فالحكم يشملها، وإن لم يكن عادتهم إلا كفها حينئذ كفها لا يعتبر خارجا عن الأصل، بل يكون هذا شأنها من حيث اللبس. هذا إذا نظرنا إلى جهة العموم عامة المجتمع مثلا، وأما إذا نظرنا إلى جهة الشخص نفسه وهذا الأولى أن ينظر فيه، إن كان لا يلبس هذا الشماغ إلا وهو مرسله حينئذ لا يكفه في الصلاة لأنه ظاهر أنه يدخل فيه، وإن كان من عادته في الغالب، عادة هنا ينظر فيها إلى الغالب، إن كان من عادته أنه يكفها إلى الخلف فهذا لو فعله الصلاة ولو عمدا فلا يكون كافا له لما ذكر. ثم قال ويكره فيها شد وسطه كزنار، وسبق الحديث عنه. ثم قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، لقول صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. وذكرنا هذه المسألة أن فيها خلافا عند المتأخرين، وأن الصحيح أنه لا فرق بين من جر ثوبه خيلاء وبين من لم يجر ثوبه خيلاء، بمعنى أن هذا القيد لا مفهوم له، خيلاء لا يفهم منه أن من جر ثوبه ولم يكن مختالا أن الحكم لا يشمله، بل الحكم شامل له، لقول صلى الله عليه وسلم إياك والإسبال فإنه من المخيلة، علل النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم هنا إياك وهي صيغة التحريم، ثم قال فإنه من المخيلة، دل ذلك على أن قوله خيلاء لا مفهوم له. ثم قال والتصوير يعني ويحرم التصوير، تصوير تفعيل، صور يصور تصويرا، صور يصور تصويرا، والصورة هي التمثال، وعرفها في القاموس الصورة الشكل، وكل ما يصور مشبها بخلق الله فهو صورة. فهذه المعاني الثلاث كلها داخلة في معنى الصورة في لسان العرب وفي العرف وفي الشرع، فالتمثال يسمى صورة لغة وعرفا وشرعا، وكذلك الشكل كل ما كان على شكل معين فهو يسمى صورة لغة وعرفا وشرعا، وكذلك كل ما يصور مشبها بخلق الله سواء كان بمباشرة اليد أو لا يسمى صورة لغة وعرفا وشرعا. هذا معنى الصورة، بمعنى أن معنى الصورة ينبني عليه خلاف في التصوير الفوتوغرافي هذا الذي يسمى متأخرا. فمعناها في اللغة هو ما ذكرنا، معناها في اللغة هو ما ذكرنا. وفي المفردات الصورة ما ينتقش به الأعيان ويتميز بها غيرها، وذلك ضربان، ذلك ضربان، أحدهما محسوس والثاني معقول. أحدهما محسوس يدركه الخاصة والعامة، بل يدركه الإنسان وكثير من الحيوان كصورة الإنسان والفرس والحمار بالمعاينة، هذا يدرك بالبصر، يعني ترى صورة إنسان فهو شكل أمامك، كذلك تمثال، وكذلك هو خلق من خلق الله عز وجل، حينئذ هذا يسمى صورة وهو محسوس ويدرك بالبصر. الثاني معقول يعني ليس محسوسا ويسمى صورة، كذلك يسمى صورة، يدركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص بها من العقل والروية والمعاني التي خص بها شيء بشيء، يعني صورة عقل الإنسان كونه يفكر إدراكك له يسمى صورة لأنه شكل لكنه معنوي. وكذلك ما يتعلق بمجموع الصفات التي ركبت في الإنسان، الصفات المعنوية من العقل والذكاء والمحبة ونحو ذلك والكتابة وقبول العلم، هذه صفات لكنها معنوية، إدراكك لهذه الصورة من حيث المجموع يسمى صورة، وإن كان المدرك ليس بشيء حسي وإنما هو شيء معنوي، بمعنى أنه يدرك بالعقل. قال والتصوير أي ويحرم التصوير، ويحرم التصوير، قال الشارح أي على صورة حيوان، على صورة حيوان، لأن المصنف أطلق قال والتصوير أي يحرم التصوير، وأل هنا للعموم، حينئذ تفيد كل تصوير، وهل كل تصوير محرم؟ جواب لا، جواب لا، ليس كل تصوير محرم، وإنما قال التصوير وقيده أي على صورة حيوان، أي على صورة حيوان. وأورد الشارح هنا لحديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع، يعني وعن صنعها، نهى عن الصورة في البيت وأن تصنع، وأن تصنع. إذا تقرر هذا أن التصوير محرم وأن منه ما يستثنى، وهذه المسألة كما ذكرنا مسألة طويلة ولذلك أفردت بالتصانيف قديما وحديثا، وخاصة مع وجود آلات الحديثة وقع فيها شيء من الإشكال، هي أشبه ما يكون بالشبه دون الأدلة. إذا تقرر ذلك فاعلم أن التصوير لا يخلو من حالتين، لا يخلو من حالتين، إما تصوير شيء لا روح فيه، تصوير شيء لا روح فيه، مثل ماذا؟ شجر، طبيعة، جبال، شمس، سحاب، مطر ينزل إلى آخره، كل هذا يسمى تصويرا لما لا روح فيه، جمادات، هذا إجماع أهل العلم على جوازه، إجماع أهل العلم على جوازه. إذن يحرم التصوير، قلنا ليس كل تصوير محرم، ولكن مراد المصنف ما كان محرما، ولذلك قال الشارح أي على صورة الحيوان. إذن إما تصوير شيء لا روح فيه كالشجر والماء والثمار والجبال والبيوت ونحوها، وإما تصوير شيء له روح كالإنسان، حيوان، الطير، بهيمة ونحو ذلك، هذا له روح لأنه حيوان وكل حيوان ذو روح. فأما الأول تصوير شيء لا روح فيه فالإجماع على جوازه، إجماع أهل العلم على جوازه، وفيه نصوص، فيه نصوص كثيرة تدل على أنه مباح، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. مفهومه أن ينفخ فيها الروح، حينئذ هنا قيد التصوير بما فيه روح، مفهومه بما ليس فيه روح لا يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيها لأن لا روح فيها، وإذا كان كذلك دل على الجواز، دل على الجواز، فدل ذلك على أن ما لا روح فيه أصلا جائز تصويره. والوعيد الذي ورد في النص إنما هو منصب على ما له روح، فكون النبي صلى الله عليه وسلم خصص أن ينفخ الروح دل على أنه فعل محرما، وهو أنه صور ذا روح. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. أحيوا مفهومه كالسابق أنه ما لا يكون قابلا للحياة لا يقال له بشيء، دل على جوازه. تخصيص الحكم هنا بقوله أحيوا ما خلقتم دل على أن ما لا حياة فيه ليس بمحرم، بل هو جائز، فليس داخلا في هذا الوعيد، وإنما الوعيد منصب على ما تحله الحياة حيوانية. قول جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة. مر بهيئة التمثال، برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة، رواه أبو داود وأصل في مسلم. فدل ذلك على أن الصورة على هيئة الشجرة لا محظور فيها، لا محظور فيها، والعلة في ذلك أنها ليست بذات روح، حينئذ يحمل عليها كل ما ليس بذات روح. هذا واضح بين. كذلك جاء حديث: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له. حديث متفق عليه، حديث متفق عليه، ووجه الاستدلال واضح. دلت هذه النصوص على جواز ما لا روح فيه، وهو محل إجماع، محل إجماع. النوع الثاني: إذا كانت الصورة لما له روح يقابل القسم الأول، فهذا لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى: إما أن يكون من الصورة التي لها ظل، لها ظل، ويعنون بالصورة التي لها ظل المجسمات، تمثال بارز، شيء نحته على خشب، نحت على هيئة صنم مثلا، هذا يكون بارز، يعني لو فعل به مثل هذا نقول هذا له ظل، لأنه تضعه الشمس يأتي ظل من هنا، وكذلك النور. إذن يعنون بما له ظل هو المجسمات، يسمى الآن بالمجسمات، وهو التماثيل كالتي عبدت من دون الله تعالى في زمن الأول وإلى زماننا. إذن الحال الأولى: إما أن تكون من الصورة التي لها ظل، وذلك كأن يأتي الإنسان إلى حجر مثلا أو خشبة أو زجاج ثم يصنعه على هيئة شيء له روح، إما بهيمة هيئة جمل أو هيئة أسد أو نمر أو هيئة إنسان، حينئذ نقول هذا صنع شيئا على هيئة ذي روح، فهذا النوع محرم بالإجماع، هذا النوع محرم بالإجماع، وأنا أعني بالإجماع إجماع الصحابة، وأما المتأخرون فثم خلاف حتى في زمان عصر هذا الزمان، هناك من أباح التماثيل وهذا باطل مردود عليه، هؤلاء ينبغي ألا يلتفت إلى أقوالهم أصلا ولا تذكر مع أقوال أهل العلم الأصل، وإنما يرمى بها عرض الحائط. لأن هذا محل إجماع والنصوص واضحة بينة في الدلالة على أن ما له ظل من التماثيل والمجسمات أنها محرمة بالإجماع، وذلك كما يفعله المشركون بأصنامهم، فإن أصلها كان الصخور لا تشكيل فيها، ثم أخرجوها على هيئة الآدميين، وكما فعل عباد العجل فإنهم عمدوا إلى الذهب والفضة والجواهر فصاغوها على هيئة عجل له خوار، فهذا النوع بالإجماع، ولا يتوقف من شم رائحة العلم عن تحريمه، بل أساس الشرك هو هذا النوع. ولذلك من الحكم التي حرم التصوير أنها وسيلة إلى الشرك، إلى الوقوع في الشرك. ففي صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وفي رواية: فلما ماتوا قال أصحابه: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصوروهم، فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يستسقون المطر فعبدوهم. هذا النوع الأول من النوع الثاني. الحالة الثانية ما يسمى اليوم بالرسم، تعرفون الرسم؟ ليس بإخراج الخشب مثلا إلى هيئة له ظل، وإنما يعمد إلى ورقة مثلا فيرسم بيده أو على خرقة أو على شماغ أو على ثوب أيا كان، وهذا لا يعبر عنه بأن له ظلا، لأنه لا يكون له ظل، لأنه شكل يصدق عليه أنه صورة، لكنه داخل في مسمى التصوير، وكونه ليس له ظل لا يلزم منه نفي التحريم عنه. إذن الرسم حينئذ إما أن يرسم ما لا روح فيه فحكمه حكم الأول، وإما أن يرسم ما له روح فحكمه حكم الثاني، حكمه حكم الثاني. ما يسمى اليوم بتصوير الرسم وهو أن يعمد الإنسان إلى خرقة أو جدال أو ورقة ونحوها فيرسم بيده صورة من ذوات الأرواح، وهذا النوع من الصور لا ظل له، ليس له ظل، فهذا النوع أيضا محرم لكنه أخف تحريما من الأول، أخف تحريما من الأول، لكن يشتركان في أن كل منهما محرم. والأدلة السابقة الواردة في تحريم النوع الثاني الذي هو محرم بالإجماع التمثيل شاملة لهذا النص، لأننا عرفنا أن الصورة في لسان العرب التمثال الشكل، كل ما كان مشبها بخلق الله، وهذا داخل فيه، فإذا أطلق لفظ الصورة والمصور في الشرع دخل فيه الأنواع كلها، كل ما كان شكلا على هيئة ذي روح فهو داخل في عموم النصوص. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائر، ستر يعني أشبه ما يكون بالخرقة، يوضع على جدار على باب نحو ذلك، كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا، حولي أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ومثل ما في صحيح البخاري عنها رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تمثال، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا علة لذكر تحريم التصوير، أن فيه شيئا من المضاهاة لخلق الله تعالى. ومن المعلوم أن هذا التمثال الذي كان في القرام لم يكن له ظل، وإنما هو مما خط باليد، وقد فعل به أو فعل به النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ثم أخبر بوعيد من فعل ذلك: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. يعني كأنه قال: من صور هذه فهو داخل، وهذا تصوير باليد وليس بتمثال كالحال السابقة. فدل النص على تحريم بل على أنه من الكبائر، فهذا يدل على حرمة تصوير ذوات الأرواح بالرسم باليد. ومن الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة دخل الكعبة فرأى فيها صورا، ومن هذه الصور صورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام، فقال عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط. رواه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده، وزاد الهيثمي في المجمع: فجعل يبل ثوبا بالماء ويمحو تلك الصور، وصححه الألباني رحمه الله تعالى وأصله في الصحيح. حينئذ هل أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصور؟ الجواب لا، وإنما أنكرها بمحوها. هاتان حالتان: حال الأولى ما له ظل كالتمثال الأصنع محرمة بالإجماع، حال الثانية رسم باليد، وهذا فيه تفصيل إن كان لشجر ونحوه وهذا كسابقه الأول مباح، وإن كان لذي روح فهو محرم، وهذا كذلك لا خلاف فيه عند السلف، والخلاف حادث، خلاف حادث، ولذلك إلا رقما في ثوب استدلال به ضعيف كما سيأتي في موضعه. الحالة الثالثة التصوير بالآلة، صلنا للعصر الحديث. الحالة الثالثة التصوير بالآلة، وهو المعروف الآن بالتصوير الفوتوغرافي، يدخل فيه فيديو نحو ذلك وشامل له، لأن الفيديو فرع عنه. من حرم التصوير الفوتوغرافي الذي يسمى صورة شمسية لزم منه أن يحرم الثاني، وأما إباحة الثاني وتحريم الأول تناقض، هذا يعتبر تناقض. أولا، هل الصورة الفوتوغرافية هذه تدخل في مسمى الصورة أم لا؟ لفظ الصورة هل يشملها أم لا؟ لأنه هذا ينبني عليه كلام، هل يشملها لفظ الصورة أم لا؟ نقول الجواب نعم، يشملها لغة وعرفا وشرعا. أما لغة فهذه الصور شكل أم لا؟ هل هي شكل أم لا؟ شكل، بمعنى أنك شكلت زيدا بهذه الصورة، بل هو عينه. يعني لو رسمت بيدك زيدا من الناس وصورته بهذه الصور، أيهما أقرب إلى هيئة زيد؟ فوتوغرافي أم اليد؟ إذن أيهما أقرب في تحقيق الشكل؟ فوتوغرافي أم اليد؟ فوتوغرافي. واضح هذا؟ إذن حقيقة الشكل الذي هو المعنى اللغوي والذي أثبتنا بأن الصورة الذي هو الرسم باليد محرم لكونه صورة، هذا أظهر وأوضح وأبين في الصورة الفوتوغرافية، إذن هي شكل. حينئذ يتقرر من هذا أن الصورة الفوتوغرافية صورة في اللغة، صورة في اللغة. لماذا؟ افهموا هذه، لأن البعض الآن يشكك في مدلول الصورة على هذه الصورة الفوتوغرافية. نقول: قال في القاموس الصورة الشكل، وقال غيره الصورة التمثال، والصورة باليد الرسم لذي روح محرمة بالإجماع، وهي صورة وهي شكل. حينئذ تحقيق معنى الصورة في هذه الصورة الفوتوغرافية أظهر من ذلك الذي كان به بالرسم، فهو واضح. حينئذ كما أن الصورة باليد شكل زيد، كذلك الصورة بالفوتوغراف يسمى شكل زيد، هذا في اللغة. فأما تسميتها صورة لغة فلأن الصورة في اللغة هي الشكل، هكذا قال في القاموس. والصورة الفوتوغرافية يقال لها شكل، فإذا هي صورة لغة، بل زد هي أوضح وأظهر من الذي دل عليه المعنى اللغة في الصورة باليد. وأما عرفا، العرف المراد به ما تعارف عليه الناس جماهير بل إجماع الناس، يقول هذه صورة، ولمن فعل ضغط الزر قالوا له مصور، وذهبت إلى التصوير والبارحة تصورت، وطلبوا مني 6 صور شمسية، 4 في 6. إذن الاستعمال هذا يدل على ماذا؟ على أنهم أجمعوا على أن هذه الصورة صورة، كذلك إذن بالعرف هذه الصور الفوتوغرافية تسمى صورة. وأما عرفا فلأن الناس قد تعارفوا عليه فيما بينهم من غير نكير، فالكل يطلق على الصورة الفوتوغرافية صورة، ويسمي آخذها مصورا، فثبت بذلك أن الصورة الفوتوغرافية تدخل في مسمى الصورة لغة وعرفا. إذا كان كذلك فكل لفظ رتب على لفظ الصورة والمصور شمل الصورة الفوتوغرافية. إذن أول خطوة لدراسة هذه المسألة، وهي مسألة عصرية، يقول نازلة، هي نازلة من حيث الوجود لا من حيث التعصيل. أما التعصيل فهي قديمة، يعني قواعد وأصول عندنا شرعية، فيدخل تحتها كل ما جد من الأمور الجديدة أو ما يسمى به بالنوازل. حينئذ حقق أولا أن هذه الصورة فوتوغرافية تسمى في اللغة صورة، وكذلك في العرف يلزم من هذا أن الألفاظ الشرعية التي رتبت على الألفاظ اللغوية في الأصل تدخل فيها من حيث أنها فرد من أفرادها. فإذا علمت ذلك فاعلم أنها أيضا تدخل في مسمى الصورة شرعا، وبيان ذلك يأتي بالأدلة. لكن نقول بأن هذه الصورة في دخولها في مسمى الصورة شرعا خلاف بين أهل العلم المعاصرين، منهم من قال بأنها داخلة تشملها النصوص، ومنهم من قال لا تدخل تحت مسمى الصورة فلا تشملها النصوص، ونحكي هذا خلافا للواقع وحكاية للواقع. وسيأتي أن القول بأنه مباح قول شاذ، لأنه مخالف للنصوص القطعية. إذن نقول اختلف أهل العلم في هذا النوع من التصوير على قولين، منهم من منع وهم الأكثر، أكثر العلماء الذين أدركوا هذا النوع من التصوير قالوا بتحريمهم، وعلى رأسهم شيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ففي ثم فتاويه في الجزء الأول، فتوى 101 وما بعدها كلها فيه في التصوير، ولو كلام نفيس أن يسر الله نقرأه الأسبوع القادم في التصوير. وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، الشيخ ناصر الدين الألباني، وهؤلاء أقطاب 4 3 ذهبوا إلى التحريم. قول الثاني أن التصوير الفوتوغرافي جائز، وهؤلاء منهم من هو مقلد، ومنهم من هو صاحب هوى، ومنهم من هو متفلت من القواعد والأصول، ومنهم لكن على رأسهم ممن يشهد له بالعلم الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو الذي يذكر إذا ذكرت هذه المسألة، لأنه وقع عنده شبهة في أصلها، وأما من عداهم فلا يلتفت إليهم. إذن قول الثاني أن التصوير الفوتوغرافي جائز، وممن قال بهذا قول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وبعض من تابعه أو قلده على هذه المسألة. إلا أن الراجح الذي يكاد أن تكون الأدلة قطعية فيه هو القول الأول، أو القول بالتحريم، وذلك لتوافر الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة على رجحانه، وأنه موافق لمقاصد الشريعة. جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل مصور، كل من ألفاظ العموم، وتقرر عندنا أن فاعل الصورة الفوتوغرافية مصور لأنها شكل، بل هي أظهر من ذاك الرسم، ثم من فعل هذا الشيء يعتبر مصورا، فدخل في النص أو لا؟ نقول نعم دخل في النص. حينئذ هذه صيغة عموم كل، فإنها من صيغ العموم، بل هي أقوى صيغ العموم، فيدخل تحتها كل مصور. وحينئذ يكون الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص، فمن أخرج هذا النوع يحتاج إلى دليل ولا دليل. قوله يجعل له بكل صورة، صورة يدخل فيها الصورة التي هي التمثال النوع الأول، والصورة التي هي الشكل التي باليد، والصورة التي هي الفوتوغرافي، لأنه مطلق، والمطلق يجب إطلاقه ولا يقيد إلا بقيد صحيح، وليس عندنا قيد صحيح. لماذا؟ لأننا نحتاج إلى تقييد كل صورة، صورة هنا وهو مطلق، نحتاج إلى تقييده بنص. وأما الاجتهاد فنقول كل اجتهاد، كل دليل أورده الشيخ رحمه الله أو غيره ليس فيه قول الله تعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. لماذا؟ لأننا نقول هذا اجتهاد في مقابلة النص. فإذا كانت النتيجة من فعل المصور أنه أحدث صورة، والصورة لا تكون إلا بفعل فاعل، فإذا كانت هذه النتيجة هي صورة ففاعلها يسمى مصورا كذلك، إذ لا يقال بأن هذه صورة والفاعل لا يسمى مصورا. هذه الشبهة التي وقعت عند الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه ضغط زرا فقط وليس له فعل، لا كما يفعل التمثال إيجاده ولا في الرسم، لكنه أقر بأن النتيجة هي صورة، وهذا يلزمه، وهذا تناقض، هذا تناقض. فإذا سميت الثمرة والنتيجة صورة نقول لا توجد صورة بدون مصور، لا توجد صورة بدون مصور. فإذا سلمنا بأن هذه النتيجة صورة لازم أن يكون فاعل الفعل مصورا. وأما كونه لم يفعل إلا ضغط الزر نقول هذا وسيلة، حديث في النتيجة ليس في الوسائل فحسب، وإنما يكون الحكم مركبا على النوعين، كل مصور وكل صورة. ونفي الوصف عن الفاعل وإقراره وإثباته على النتيجة نقول هذا تضارب، يحتاج إلى دليل واضح بين. ولذلك نقول هنا صورة هذه مطلقة، فتقييدها إنما يكون بالنص. إذن قوله صورة نكرة، وهي في سياق الإثبات تكون مطلقة، والمطلق لا يجوز تقييده إلا بنص، وليس عندنا نص، حينئذ يدخل فيه النوع الأول والثاني والثالث. حينئذ الصورة الفوتوغرافية تدخل في مسمى الصورة لغة وعرفا، فهي شاملة لها في هذه النصوص، وإخراجه يحتاج إلى مخصص وإلى مقيد. كذلك قول يجعل له بكل صورة، كل صورة أيضا يفيد العموم، يفيد العموم، فالعموم الأول في المصورين كل مصور، والعموم الثاني في الصور، فيدخل تحتها الصور الفوتوغرافية، ومن أخرج يحتاج إلى دليل. كذلك ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي الهياج الأسدي أنه قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. صورة لا تدع صورة، سواء كان لا هذه نافية أو ناهية، فصورة نكرة في سياق النفي أو النهي، حينئذ تعتبر من صيغ العموم. وإذا سلم من سلم بأن هذه الصورة الفوتوغرافية صورة دخلت في النص، دخلت في النص، وإخراجه يحتاج إلى دليل واضح بين. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، المصورين، صورين جم دخلت عليه ال فتفيد العموم، وهذا فاعل التصوير ولو كان بضغط زر، إلا أنه يسمى مصورا، يسمى مصورا. ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب، وقال في آخر الحديث: ولعن المصور، مفرد دخلت عليه ال فيعم، حينئذ نكون من صيغ العموم، ومن أخرج مصورا من هذا العموم فعليه الدليل. قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال أو صورة، لا تدخل بيتا فيه تمثال أو صورة، يشمل الصور التمثال وهذا واضح بين فيكون من عطف العام الخاص، ويشمل الصورة إذا كانت باليد، والصورة التي تكون بضغط الزر الذي هو الصورة الفوتوغرافية. والغريب أن الشيخ وافق هنا في هذا الموضع، قال الصورة التي هي الصورة الفوتوغرافية داخلة في هذا النص، في هذا النص. وهذا نقول فيه تعارض وفيه تشويش. لماذا؟ لأننا أخرج هو كل مصور أن يشمل فاعل الصورة، وأدخل في هذا الحديث في لفظ الصورة الصورة الفوتوغرافية، حينئذ الناطق واحد والمادة واحدة، وكذلك الفعل إن كان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن موجود، إن كان موجودا في عصره صلى الله عليه وسلم دخل في اللفظين، وإن لم يكن موجودا خرج من اللفظين. كذلك كل مصور صورة. الشيخ رحمه الله تعالى ماذا صنع؟ أدخل الصورة الفوتوغرافية في الصورة وأخرجها من قوله كل مصور، إن قلنا بوجودها ولا يقول أحد بوجودها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تكون داخلة في اللفظين وإما أن تكون خارجة عن اللفظين، لأن المادة واحدة والفعل واحد، وكونها لم توجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو متفق فيه في النوعين. حينئذ إدخالها في موضع وإخراجها في موضع هذا لا يتأكد مع الأصل، وهو أنها إذا دخلت في قولنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة لزم دخولها في لعن المصورين أو لعن المصور، حينئذ يكون اللفظ عاما. وأما إدخالها في موضع إخراجها من موضع هذا يعتبر شيئا من التناقض. إذن إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال أو صورة، لا تدخل هذا نفي وصورة نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك كل صورة. وصورة الفوتوغرافية تسمى ماذا؟ صورة لغة وعرفا وشرعا، لأنها داخلة تحت هذا العموم، والعام يجب أن يبقى على عمومه ولا يختص بإخراج فرد إلا بدليل، وليس عندنا دليل. كذلك قول صلى الله عليه وسلم إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، والمراد بالصورة هنا العموم، لأنها صور جمع دخلت عليه الألف واللام، حينئذ تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق. كذلك من الأدلة ما رواه الإمام أحمد الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في العنق الذي يخرج من النار يوم القيامة أنه يقول إني وكلت اليوم بثلاثة، قال في الأخير وبالمصورين، دخل فيه كل مصور، واللاقط للصور الفوتوغرافية مصور لغة وعرفا، فيكون داخلا في هذا العموم شرعا، ومن أخرجه يحتاج إلى دليل. كذلك جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وهذه علة موجودة في هذه الصور وهي تسمى صور كذلك. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ومن المعلوم أن ما يخرج في الصورة الفوتوغرافية مطابق تماما لما هو الواقع فيه من المضاهاة، وهي ظاهرة، بل هي أظهر من المضاهاة بالتصوير الذي يكون نحتا أو يكون على الورق ونفسه باليد، فإن هذه قد تختلف في أشياء عن الحقيقة، ولذلك يقال بأن هذه الصور فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، وإن قارنت بينهما قد تكون على جهة 50% أو 70%. وأما الصورة الفوتوغرافية هذه 100%، 100%، فالعلة التي من أجلها حرم التصوير بالرسم موجودة في هذه الصور، بل هي آكد مما سبق، فهو مطابق تماما لما هو الواقع، ففيه المضاهاة ظاهرة، بل أظهر من المضاهاة بالتصوير بالنحت أو الرسم باليد. أما الصورة الفوتوغرافية فإن المضاهاة فيها واضحة ظاهرة، فتكون أولى بالنهي. وإن لم يسلم لنا ذلك فنقول إن التصوير ليس تحريمه من أجل المضاهاة فقط، بل لعلل أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى، وهي متحققة في الصور الفوتوغرافية. ومن الأدلة أيضا وهو كالنص قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي صحابة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: الصورة الرأس، الصورة الرأس، الصورة مفرد دخلت عليه ال فيعم كل صورة، الرأس تعم ولا تعم، هذا كالنص. فإذا قطع فلا صورة، فهذا بيان فاصل لحقيقة الصورة، ما هي الصورة. فقال الصورة، وهذا لفظ عام، ثم بينها بقول الرأس، والصور الفوتوغرافية داخلة قطعا في هذا لأنها رأس، ولو لم يذكر أو لو لم يصور معه بقية البدن. ومن الأدلة قول جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أي الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب أو صورة. وهذا العموم يدخل فيه الصورة الفوتوغرافية لأنها صورة لغة وعرفا. فهذه الأدلة لو تأملها المتأمل مع ما سبق تقريره من أن الصورة الفوتوغرافية صورة حقيقة في اللغة وفي العرف، حينئذ هي داخلة شرعا، فإفادتها تكون قطعية، بل هي متواترة تواترا معنويا. فإذا لم تكن هذه متواترة فلا وجود للتواتر المعنوي. قرابة 30 حديث كلها تنص على أن التصوير إما من جهة الفاعل المصور، وإما من جهة الصورة أنها ترتب عليها الوعيد الشديد، هذا واضح بين، فتكون عين الدلالة قطعية. وبعد استقراء الأدلة وجدنا أن الشريعة الإسلامية حرمت التصوير لذوات الأرواح بأنواعه لعدة أمور، منها كون تصوير ذوات الأرواح مفض إلى تعظيمها والغلو فيها، وربما جر ذلك لعبادتها، وهذا واضح بين، ولا سيما إذا كانت الصور لمن يحبهم الناس ويعظمونهم، هذا التعظيم والمحبة سواء كانت على جهة الدنيا أو على جهة الدين ففيها عينئذ تعظيم. منها أن فيها مضاهات لخلق الله تعالى، تشبيه لفعل المخلوق بفعل الخالق جل وعلا. ومنها أن صناعة صور ذوات الروح محرمة، واتخاذها فيه مشابهة واضحة بفعل من كانوا يصنعون الصور والتماثيل، هي مشابهة لأولئك الكفار بفعل أولئك الأصنام أو تلك الأصنام. فمجرد صناعته للصورة أو استعمالها على وجه محرم بنصب أو تعليق أو نحو ذلك يكون حاله شبيها بحال المشركين ومقلديهم. والأحاديث حينئذ تكون متواترة تواترا معنويا في وجوب مخالفة المشركين الذين عمدوا، كما ذكرنا عن ابن عباس في قوم نوح، الذين عمدوا إلى تصوير أولئك الصالحين ثم بعد ذلك عبدوهم. فهذا الفعل الذي يكون هنا في هذا الزمان من التصوير ولو الفوتوغرافي قد يؤدي إلى تعظيم هذه الصور، وخاصة أنه قد تصور هذه الصور على جهة تمثال، بمعنى أنها قد تساوي 10 أمتار طولا وعرضا، هذا موجود، وخاصة مع التطور أنها صارت كالمتحركة، ولذلك يوجد في بعض الصور الفوتوغرافية لو حركتها تحركت معك العين، وقد يكون واقفا فتراه جالسا، وتراه بجوار شخص فإذا به إذا حركته إذا به يعانقه، حينئذ صارت شبيهة بما فعله أولئك. والأحاديث متواترة في وجوب مخالفة المشركين، كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. ومنها كون الصور ذوات الأرواح مانعة من دخول الملائكة مع ما فيه من التبذير وإضاعة المال، إلا فيما اتخذ لي للضرورة، فهذا واضح بين، كالصور التي تستخدم لي حوال الشخصية ونحوها. إذا ثبت ذلك حينئذ نقول مما عمت به البلوى في هذه الأزمنة تصوير ما تدعو إليه ضرورة التعريف بالنفس كبطاقة الأحوال والرخصة والشهادة ونحوها، حينئذ هذه تكون مستثنات على جهة الضرورة فحسب، وإلا لو كفي الناس من جهة هذه التصوير فهي داخلة في الأصل في تلك العمومات. ولكن كون الإنسان إذا لم يفعل هذه الأشياء قد تكون فيه شيء من المضرة عليه، ونرجع إلى الأصل وهو أنه محرم، فمتى ما استطاع أن يبتعد عن هذه فهذا هو الأصل، وإلا يكون من قبيل الضرورة. تمسك بعضهم بحديث إلا رقما في ثوب، هذا جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. هل هذا تخصيص لمطلق التصوير استثناء إلا رقما في ثوب؟ يعني إلا إذا كان رسما في ثوب، فإذا كان الرسم على الثوب ولو كان لذي روح فهو مستثنى، قد قال به بعضهم، وهذا قول شاذ، قول شاذ. ولذلك قال الشيخ محمد بن إبراهيم: أما ما تعلق من خالف بذلك بحديث إلا رقما في ثوب فهو شذوذ على ما كان عليه السلف والأئمة. ولذلك هذه المسألة محل إجماع، وتقديم للمتشابه على المحكم، إذ أنه يحتمل أن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح، يحتمل إلا رقما في ثوب، هذا يحتمل أنه من غير ذوات الأرواح، كما ذكره الإمام أبو زكريا النووي وغيرهم. واللفظ إذا كان محتملا فلا يتعين حمله على المعنى المشكل، بل ينبغي أن يحمل على ما يوافق الأحاديث الظاهرة في المنع التي لا تحتمل التأويل. وعلى أنه لو سلم بقاء حديث لا رقما في ثوب على ظاهره لما أفاد إلا جواز ذلك في الثوب فقط، لو قيل بأنه مستثنى من الجواز، جواز التصوير، حينئذ يستثنى في محله. أما أننا نعمم فنقف مع هذا النص ثم نعمم في الثوب على الورق وفي الصحف والمجلات كل ما هب ودب ونستدل بهذا الحديث، قل لا. على أنه لو سلم بقاء حديث إلا رقما في ثوب على ظاهره لما أفاد إلا جواز ذلك بالثوب فقط، وجوازه في الثوب لا يقتضي جوازه في كل شيء، لأن ما في الثوب من الصور إما ممتهن وإما عرضة للامتهان، الذي في الثوب قد يجلس عليه، وقد تقع عليه نجاسة، إذن هو ممتهن أو في طريقه إلى الامتهان. ولهذا ذهب بعض أهل العلم لأنه لا بأس بفرش الفرش التي فيها التصاوير، استدلالا بما في حديث السنن الذي أسلفنا، وهو قول صلى الله عليه وسلم: ومر بالستر فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطعان، يعني يوطع عليها، وهذا امتهان لها، إذ وطؤها وامتهانها مناف ومناقض لمقصود المصورين في أصل الوضع وهو التعظيم، إنما يصور من أجل إكرامه، فإذا امتهنت وطئ عليها بالأقدام نحو ذلك أو وقعت عليه نجاسة، نقول هذا فيه شيء من الامتهان أو عرضة للامتهان، فهو مخالف ومناقض لمقصود المصورين في أصل الوضع وهو تعظيم المصور والغلو فيه، أو تعظيم المصور والغلو فيه المفضي إلى الشرك بالمصور. ولهذه العلة والعلة الأخرى وهي المضاهات بخلق الله جاء الوعيد الشديد والتهديد الأكيد في حق المصورين، وأما جعل الآية الكريمة وهي قول تعالى: وصوركم فأحسن صوركم، جعلها معارضة لما دلت عليه النصوص النبوية بعمومها تارة وبظاهرها أخرى، فهذا من أفحش الغلط. وصوركم فأحسن صوركم يدل على أن التصوير جائز، صوركم الله عز وجل، وهذا فعل المخلوق، حينئذ كيف يكون المتكبر الله عز وجل؟ يجوز للمخلوق؟ لا يجوز. فهذا من أفحش الغلط ومن أبين تحريف الكلم عن مواضعه، فإن التصوير الشمسي وإن لم يكن مثل المجسد من كل وجه فهو مثله في علة المنع، وهي إبراز الصورة في الخارج بالنسبة إلى المنظر. ولهذا يوجد في كثير من المصورات الشمسية ما هو أبدع في حكاية المصور، حيث يقال هذه صورة فلان طبق الأصل، نعم طبق الأصل 100%، بخلاف الذي يصور بيده قد لا تكون مماثلة لها. وإلحاق الشيء بالشيء لا يشترط المساواة من كل الوجوه كما هو معلوم، هذا لو لم تكن الأحاديث ظاهرة في التسوية بينهما، فكيف وقد جاءت أحاديث عديدة واضحة الدلالة في المقام، يعني من حيث التحريم. وقد زعم بعض مجيزي التصوير الشمسي أنه نظير ظهور الوجه في المرآة ونحوها، قال هذا مثله، كما أنك تنظر في المرآة هذا مثله، هذه صورة وهذه صورة. من قال بتصوير الصورة الفوتوغرافية فليقل بتحريم النظر في المرآة، هذا قياس فاسد من جهتين: أولا أنه معارض للنصوص السابقة، والقياس الذي يعارض نصا يسمى فاسد الاعتبار، حينئذ لا اعتبار به، يرد من اصله. فنقول ثبت ان الصوره الفوتوغرافيه صوره لغه وعرفا، فحينئذ دخلت في النصوص. واذا دخلت في النصوص محاوله اخراجها لاجتهاد ما، نقول هذا اجتهاد باطل وفاسد الاعتبار. وهذا فاسد، فان ظهور الوجه في المراه ونحوها شيء غير مستقر، يعني غير ثابت، بمعنى انه يزول، تقول هكذا فتظهر الصوره ثم تذهب تزول الصوره، بخلاف ماذا؟ بخلاف الصوره الفوتوغرافيه فانها ثابته مستقره. وانما يرى بشرط بقاء المقابله، يعني يرى الشخص في المراه بشرط المقابله، اذا ثبت ثبتت، فاذا فقدت المقابله فقد ظهور الصوره في المراه ونحوها، بخلاف الصوره الشمسيه فانها باقيه في الاوراق ونحوها مستقره، فالحاقها بالصور المنقوشه باليد اظهر واوضح واصح من الحاقها بظهور الصوره في المراه ونحوها. هذا اذا سلمنا بالقياس، سلمنا به، لا اصل لا يسلم به بالقياس. فان الصوره الشمسيه وبدو الصوره في الاجرام الثقيله ونحوها يفترقان في امرين، احدهما الاستقرار والبقاء، هذه ثابته مستقره، وتلك ليست بثابته ولا مستقره. ثاني، حصول الصوره عن عمل ومعالجه، يعني الصوره الفوتوغرافيه فيها عمل، ضغط زر ثم فيلم ثم بعد ذلك تحميض الى اخره، فهذا عمل وان قل. واما النظر في هذا الفعل بانه لا يسمى تصويرا لكونه لم يوجد ولا يصدق عليه لفظ كل المصورين او كل المصورين او المصور او لعن المصور ونحو ذلك من الاحاديث الثابته السابقه، نقول اخراجه لكون الوسيله قد تغيرت وتطورت هذا لا دليل عليه. لماذا؟ لاننا نقول لو نظرنا كمثال واحد، جاءت النصوص في تحريم القتل كذلك، هل صور القتل التي وردت ونزلت النصوص الشرعيه القرانيه وما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي باقيه بحذافيرها في زماننا؟ هل هي باقيه؟ اذا قلنا دلاله النصوص تحمل على ما وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا وجدت طريقه او وسيله تثمر نتيجه تلك الوسائل في ذاك الزمن، نقول هذه غير شامله لها النصوص، قل هذا فاسد. ولذلك قد يقتل بلدا كاملا بضغط زر واحد كذلك، يضغط زر فيخرج صاروخ عبر القارات فيدمر بلدا. نقولنا هذه النصوص لا تكون إلا بقتال وحرب وسيوف ومقابلة ومواجهة، حينئذ هذا يشمله النصوص أو لا؟ ليس عندنا إلا زر فقط، ما فعل إلا أنه ضغط زرا فأخرج رصاصا، أخرج صاروخا فدمر، أخرج قنبلة فدمر، حينئذ نقول الفعل هنا تغير عن ذاك الزمن. لماذا؟ لأنه تطور. وأما النتيجة المترتبة وهي حصول الدمار والقتل فهي واحدة، وهذا كذلك، النتيجة واحدة وهي الشكل، موجودة في التمثال، موجودة في الرسم باليد، موجودة في الصور الفوتوغرافية، إذن النتيجة واحدة، والفعل حصل له شيء من التطوير. فإذا حصل له شيء من التطوير ولو بزر واحد لا يخرج عن أصله، كما أن النصوص الواردة في تحريم القتل والاعتداء قد حصل له تطوير ووصل إلى أنه بزر واحد لا يخرج عن أصل الوصف السابق. واضح بين؟ إذن الوسيلة لا نقف معها إذا تطورت وننفي ما ترتب عليها، فإذا ترتب عليها النتيجة الواحدة وهي الصورة وهي شكل وتمثال وفيه مضاهاة، بل هي أبلغ من المضاهاة بالرسم باليد، فالحكم واحد. وكونها تطورت صارت بزر لا عمل له إلى آخره، لأن الحروب كلها تدار من غرفة، هو في بلده ويحارب من بينه وبين البلاد الأخرى ألف كيلو، هل نقول وإذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول إذا قتلوا من بعد برصاصة، نقول من لم يلتقي ولم يقتلوا بسيفه إذا لا يدخل في النص؟ قل لا، كون الوسيلة تطورت وإلى أن وصلت بحد إنه بزر يضغطه فتحصل النتيجة لا يمنع من شمول النصوص لهذه الوسائل، فالوسائل هي الوسائل سواء تطورت أم لا. هنا قال الثاني حصول الصورة عن عمل ومعالجة، هنا موجود العمل والمعالجة موجود، فلا يطلق لا لغة ولا عقلا ولا شرعا على مقابل المرآة ونحوها أنه صور ذلك. ومصور الصورة الشمسية مصور، هكذا يقول الشيخ حامد إبراهيم، مصور الصورة الشمسية مصور لغة وعقلا وشرعا. فالمسوي بينهما مسو بين ما فرقه الله، ما فرق الله بينهما، يعني الذي يصور يسوي بين التصوير الشمسي مع المرآة قد سوى بين شيئين فرق الله بينهما. لماذا؟ لأن هذا لا يسمى. ولذلك أنت يعني لو نظرت في المرآة لا تقول صورت نفسي، لا يشمله لا لغة ولا عرفا، فلا يشمله شرعا. بخلاف هذا أطبق كلهم على أنه مصور وهذه صورة، حينئذ دخلت لغة وشرعا. أما الذي ينظر في المرآة لا يقول نظرت فيه صورت نفسي فيه في المرآة. والمانعون منه قد سووا بين ما سوى الله بينه وفرقوا بين ما فرق الله بينه، فكان بالصواب أسعد، وعن فتح أبواب المعاصي والفتن أنفر وأبعد. وهذا صحيح، فتح الباب وما بقي شيء إلا ويصور، ترتبت عليه من المفاسد والله بعليم. فإن المجيزين لهذه الصور جمعوا بين مخالفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، جمعوا بين مخالفة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفث سموم الفتنة بين العباد بتصوير النساء الحسان والعاريات الفتان في عدة أشكال وألوان وحالات تقشعر لها، يعني جلد كل مؤمن صحيح الإيمان ويطمئن إليها كل فاسق وشيطان، والله المستعان عليه التكلان. لكن هذا لا ينزل، انتبه، شيخ رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين رجل مجتهد من أهل العلم، لكن وقعت عنده شبهة، وهي كما ذكرنا التفريق بين كونه يفعل هذه الصورة بيده يرسم أو ينحت بيده وبين ضغط الزر. قال ليس له فعل، كونه لا ليس له فعل لتطور الآلة لا يلزم منه ماذا؟ إخراجه من كونه مصورا. وأما من عداه فمنهم من قد يكون عنده نوع هوى، وأما الشيخ لا ينزل عليه هذا الكلام رحمه الله تعالى. ولذلك سئل شيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن تصوير الفوتوغرافي الشمسي، وقد ادعى بعضهم أنه جائز لأنه ليس تصويرا يدويا، وإنما هو عبارة عن التقاط صورة لخيال الإنسان مع عدم بذل أي جهد سوى ضغط على الزر لتخرج الصورة مطابقة للخيال. هذه الشبهة التي وقعت عند الشيخ رحمه الله تعالى. الجواب: التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير على طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم، لا فرق به لأنه تصوير فالحكم واحد. والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، هذه فائدة، الاختلاف في وسيلة التصوير لأنها تتطور تختلف من زمان إلى زمان. ولذلك تطورت وسائل القتال، تطورت وسائل صنع الخمرة، تطورت وسائل التحايل على الربا، تطورت وسائل الزنا ونحو ذلك، لا يخرجها عن كونها محرمة. فالنظر في الوسيلة فقط دون نظر إلى تصريفها من زمن إلى زمن هذا فيه جمود، ثم النظر إلى الوسيلة وعدم ترتب النتيجة المشابهة للنتيجة السابقة هذا كذلك فيه شيء، فيه شيء من الجمود. ولذلك قال ابن باز هنا: والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلافا في الحكم، وكذا لا أثر الاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير صعوبة وسهولة في الحكم أيضا، هذا لا خلاف، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة نظر إلى الصورة، وإن اختلفت وسيلتها وما يبذل فيها من جهد. ولهذا نقول الخلاف الذي ذكرناه سابقا مع دلالة النصوص الواضحة البينة من حيث الألفاظ أي قطعية الدلالة على تحريم التصوير الفوتوغرافي، وكذلك من حيث التعليل بالمضاهات وما يترتب عليها من كونه وسيلة للشرك الأكبر، هو كذلك موجود في التصوير الفوتوغرافي، وحينئذ نقول هذا قول شاذ ويعتبر من الخلاف الذي يجب إنكاره، ولكن مع محافظة على مرتبة أهل العلم إن قال به أحد من أهل العلم. ولذلك قال التويجري، الرسالة النفيسة جدا في التصوير والحمل النكير على المفتونين بالتصوير نحو ذلك، قال: فإنه لم يأتي في الشريعة المطهرة إباحة التصوير البتة. لم يأتي في الشريعة المطهرة إباحة التصوير البتة، لا لمصلحة ولا لغير مصلحة، بل فيها تحريمه على الإطلاق، والتشديد فيه ولعن فاعليه والوعيد عليه بالنار. ولو أن سبعة من العلماء اجتمعوا على قول واحد في مسألة من المسائل التي لا نص فيها وكان قولهم فيها وجيها لما كان قولهم إجماعا يجب المصير إليه. سبعة كيف لو واحد؟ لأنه حقيقة لا يعرف أحد ممن يشاد له بالعلم إلا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بل ينظر فيه وفي غيره من أقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده الدليل من الكتاب أو السنة. وأما القول المخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير والتشديد فيه فإنه لا ينبغي أن ينظر فيه ويقابل بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يضرب به عرض الحائط، لأنه لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الخلاف هنا غير معتبر، مراده أن الخلاف هنا غير معتبر، ويعتبر قول شاذا. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال ابن كثير وتفسير: هذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار ها هنا ولا رأي ولا قول. ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال: من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولذلك أختم بكلام الشيخ البراك رحمه الله تعالى بقوله: إن المبيحين للتصوير بالكاميرا أو التصوير الضوئي أصناف. الأول: علماء مجتهدون في معرفة الحق بريئون من الهوى، فهم في التصوير متأولون، لهم تأويل شبهة، وهذا الصنف قليل، هذا الصنف قليل. الثاني: علماء مجتهدون متأثرون في اجتهادهم بضغط الواقع وشيء من الهوى، اجتمع فيهم ضغط الواقع، كيف تصنع؟ بلي المجتمع بهذا، لابد من ظهور في كذا، لابد من صحف. ثالث: مقلدون بحسن نية. رابعا: مقلدون مع شهوة وهوى، وهؤلاء يكثرون في المنتسبين للعلم والدين. خامسا: متبعون لأهوائهم، لا يعني من يكون التصوير حراما أو حلالا، لكنهم يدفعون بالشبهات وبالخلاف على من أنكر عليهم، والله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فالناس في هذا المقام كما قال الله تعالى: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. إذا ليس كل من قال بأن التصوير مباح ينظر في قوله، هذا مراد به هذا النص، ليس كل من قال بأن التصوير الفوتوغرافي مباح ينظر في قوله، بل لابد أن يكون صاحب علم. ثم إذا تقرر ما سبق من حكاية النصوص يقال في القول إنه شاذ، وإذا كان القول شاذا حينئذ يطرح ولا يلتفت إليه، ومن كان من أهل العلم تحفظ مكانته ولا يجعل حكم بشذوذ قوله بأنه هو شاذ في نفسه، لا هذا فاسد، وإنما نقول قوله شاذ. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أعمل في التمرير ونعمل على أجهزة تشبه الإنسان كثيرا وأعضاء مثل الكبد والقلب والبلعوم والرئتين، فما حكم ذلك؟ ما فهمت، يوضح لي ما راية الجهاز، كيف أحكم عليه؟ هل الصورة الحية أي الفيديو داخلة في التحريم؟ الصورة الحية فرق بينها وبين الفيديو، الفيديو يبقى يستقر، والحية كاسمها يعني نقل مباشر يسمى، الآن يسمى النقل المباشر، وليس معه تسجيل، ليس معه تثبيت للصورة، هذا لا إشكال فيه أنه مباح، ليس بتصوير. النقل المباشر ليس بتصوير، وإنما التثبيت لهذا النقل لو كان معه تسجيل صار محرما، صار محرما. إذن فرق بين الصورة الحية وبين الفيديو، ولذلك يورد بعضهم يقول أنت ترى التحريم وقد صورت في دبي، قل أنا لم آذن بهذا، لكن هل تدخل ضرورة أم لا هذه مسألة أخرى. هل صحيح أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تراجع عن القول بالجواز وقال بأن الأمر فيه شبهة؟ لا أدري، الله أعلم. لكن هناك مناقشة جيدة، الشيخ له أدلة مذكورة في الفتاوى الجزء 12، الشيخ عبد الرحمن البراك له تعقب، يعني أخذ هذه الأقوال وتعقبها جيدة طيبة، تحتاج إلى استيعاب أكثر، لكن هي شبهة راجت على بعض طلاب العلم، ولذلك لا نقول أنها دليل، لا نقول أنها تمسك بدليل، بل اشتبه عليه الأمر هل هذا يسمى مصورا أم لا، يعني اختلاف الوسيلة في التصوير أوقع عند الشيخ شبهة في أنه ليس داخلا في المصور، ولذلك لما كانت النتيجة صورة أدخلها في حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، هذا حقيقة تناقض هذا، لأنه الفعل واحد، يعني أصور هذا ليس بمصور، والنتيجة الصورة هذه لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب صورة، وهذا تناقض، لأن إذا كان الصورة لزم منه أن يكون الفاعل قد فاعل للتصوير، يعني إذا النتيجة واحدة، وأما إثبات النتيجة ونفي الأصل هذا نقول لا ليس بدليل بل هو شبهة. إذا قلنا بالتحريم في مسألة التصوير هذا يقتضي بأن المصور ملعون، والآن كما هو معروف كثير من الناس من يصور بالجوال، كثرة ليست بدليل. قد وقفت على بعض كلام معاصرين يقول يلزم من هذا القول أن كل من يخرج في القنوات أنهم على فسق، ولا الكثرة هي دليل؟ ليست بدليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل إذا بهم، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، حينئذ نقول الكثرة لا تدل على هذا. لكن الخروج في القنوات هذه أرى أنها مسألة أخرى، بمعنى أننا نثبت أنه محرم ثم هل خروجهم يعتبر ضرورة أو لا، هذه مسألة أخرى وقد تختلف فيها الاجتهادات فينظر فيها وتحتاج إلى دراسة ونحو ذلك، ولذلك يقيد بالخروج الذي فيه علم، سخرج باب التهريج والضحك والمسامرة ونحو ذلك هذا محرم ما في إشكال، فخروجه في هذه الوسيلة القناة من أجل التصوير أقول هذا محرم، لكن لو كان يفيد يعلم الناس العلم التوحيد والوضوء والصلاة وبيان الشرك وخطورة الشرك نحو ذلك هذا الذي تدخله ضرورة أم لا، أما ما عدا فلا، حينئذ الأخبار نقول لا ليس بضرورة قطعا هذا، فإذا خرج من أجل مثلا إذاعة الأخبار قلنا ليس بضرورة، وإنما المراد توصيل العلم فقط الذي هو بيان الشرع. والآن كما هو معروف كثير من الناس يصورون بالجوال، وهذا يقتضي تأثيمهم، ألا يتراجع عن القول بالتحريم لكي لا يهلك؟ الله المستعان، إنا لله وإلى الله راجعون، إيه أشهد هذا ما يقول عام يا أخي، نتراجع عن التحريم الذي دل عليه النصوص الشرعية، إذا نتراجع عن تحريم الربا عم أشد من التصوير، ونتراجع عن الزنا أشد من الوقوع في التصوير ومن الربا، ونتراجع عن اللواط أمم الآن مسلمون ينتسبون الإسلام ولوطية، نتراجع عن هذه كلها لئلا نقول هلك الناس، هذا غباء يا أخي، ما هو صحيح هذا، الله المستعان. هل جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟ ما تنصح الطالب المبتدئ في علم الفقه بأي الكتب يبدأ؟ يبدأ بالعمدة أم الزاد؟ تكلمنا فيه مرارا هذا، ولذلك بلي حتى طلاب العلم بالتصوير هذا الجوال، الله المستعان. قلت من حرم التصوير الفوتوغرافي يقتضي تحريم تصوير الفيديو، كيف يكون ذلك؟ نرجو التوضيح. تذهب إلى أصحاب الذين لهم ممارسة بتصوير الفيديو حقيقته، وهناك بحوث، يعني تدخل جوجل وتكتب يخرج لك بحوث في أن الفيديو مبناه على صور فوتوغرافية لكنها سريعة جدا، بمعنى أن الثانية يلتقط فيها 10 أو كذا عدد من الصور الفوتوغرافية، ولها طريقة معينة تجعل مرة وهي ثابتة في نفسها، يعني هو فرع عن الصور الفوتوغرافي، فمن حرم الأول لزم منه تحريم الثاني. تصوير الدروس العلمية فيه مصلحة، هل نقدم المصلحة على التحريم؟ هذا قلت يعني ينظر فيه، لا أستطيع أن أبدي حكما عاما هكذا، لأن الكل يدعي المصلحة والكل يدعي الضرورة والكل يصور والكل من أهل العلم، يحتاج إلى حكيت بالإجماع جواز ما لا روح فيه، لكن الإمام من المجاهد من يعني مجاهد يحرم أيضا ما لا روح فيه. قلت لك الإجماع أريد به هنا لا أعتبر المسألة هذه خلاف المتأخرين، لو وقع خلاف عند أرباب قد تجد أتباع أبي حنيفة ومالك من يخالف، عند الإجماع إجماع الصحابة فحسب، من عداهم فلا عبرة بهم. ومثل هذه المسائل لابد من الرجوع إلى الأصل، إيتي بقول صحابي يحرم، قول ابن عباس ولكن الشجر، هذا يدل قول صحابي ولم يعلم له مخالف فهو إجماع، إذا كان كذلك إيتي بقول صحابي آخر يخالف قول ابن عباس فنجعل المسألة فيها خلاف، ننظر إلى النصوص. هو هذه المصيبة. وجدنا لك في البث المباشر الإسلامي تصوير فيديو دورة الأخيرة في دبي، قلت أنا لا أدري، سأذن به تصوير، فقلت لا، وما علمت إلا بعد الانتهاء من الدورة بأنهم قصرون، كان الأصل الاتفاق على البث، نقل بث إلى النساء مباشر، وهذا ما فيه بأس، لكن زادوا على ذلك عفى الله عنا وعنهم بتسجيل. ما حكم الناظر أو النظر إلى تلك الصور؟ إذا كانت منكرة محرمة فالأصل إتلافها فلا تنظر إليه، هذا الأصل فيها. وأما إذا كانت لامرأة مثل أجنبية وترتب عليه فتنة فهي زيادة في التحريم، ليس أنه محرم لكون لأنه فصل، وهذا مما وقع فيه أيضا خلط عند الشيخ رحمه الله تعالى. فالنظر في الصورة حينئذ لا نفرق بأنه إذا كان رجلا فلا بأس، لأنه رجل لا يحرم النظر إليه، قل لا قبل ذلك الصورة نفسها منكر والأصل فيها وجوب إتلافها، هذا الأصل. فإذا أمسكت بصورة ولك يد على إتلافها بهذا القيد، انتبه، لك يد يعني لا ترتب مفسدة على إتلافها، فالواجب عليك إتلافها. ألا يرد على الصورة الرأس بأن الفوتوغرافي وجه لا رأس؟ خالفوك، العرف يخالف هذا، وهذا رأس والوجه والأصل. ذكرتم أن لفظ آمر لا تستلزم الوجوب، وهذا هو الصحيح. هل لفظ نهى لا تستلزم التحريم كذلك؟ نعم لا تستلزم التحريم، لأن النهي نهي تحريم ونهي تنزيه، ما مع الجزم أو لا. قد صور بالجوال على سبيل المزاح لا على سبيل الاحتفاظ بها فليدخل في التحريم، علما بأنه يحذفها مباشرة، ولا تخرج إلى عالم الوجود أنت مصور وأنت داخل في عموم النصوص، سواء كنت مازحا أو عامدا، سواء كنت محتفظا بها أم لا، فأنت مصور شئت ما بيت. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.